ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع باب الأصول مع باب الرائات، ونلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 211 إلى الآية 215 من سورة البقرة. وقبل البدء في شرح الأصول أو تحديدا مع باب الرائات لرواية ورش ومع عثمان بن سعيد، أرحب بضيفي هذه الحلقة. الضيف الأول كما هو المعهود لديكم الشيخ محمد مصطفى. أهلا يا شيخ محمد. أهلا سلام خامنئك يا شيخ. أما الضيف الآخر فهو يعني أعتبرها مفاجأة، وفي حقيقة الأمر سمعنا كثيرا عبر الهاتف، وأنا شخصيا تمنيت أن أراه، وسمعنا كثيرا وهو يقرأ القرآن، وتمتعنا معه وهو يقرأ برواية ورش بأوجه ثلاثة البدل. ضيف حلقة اليوم الحبيب إلى قلبي الشيخ أحمد. أهلا يا شيخ أحمد. أهلا بحضرتك. ربنا يكرمك يا أحمد ويطلق لسانك بالقرآن. الله يكرمك يا حبيبي أحمد، ربنا يكرمه. كم تبلغ من العمر يا أحمد؟ 11 سنة. في الصف السادس الابتدائي يعني. أزهري يا أحمد. نعم. تحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى؟ من سورة الناس إلى سورة الأنبياء. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك يا أحمد وأطلق الله لسانك بالقرآن. إن شاء الله هنعود لأحمد مرة أخرى، وإحنا إن شاء الله بنسمعه بثلاثة البدل اليوم بإذن الله، وهو يقرأ بالأوجه إن شاء الله. وفي نهاية الحلقة أيضا لنا تعليق لنرى أن في هذه الأمة الخير الكثير الكثير الكثير. اليوم بإذن الله نلتف مع باب الرؤات. ها، العلم صيد والكتابة ها قيد، صح يا شيخ محمد؟ العلم صيد والكتابة قيد. سويا مع باب الرؤات نتابع على اللوحة إن شاء الله باب الرؤات عند ورش، شروعا في باب الرؤات والعودة إلى باب الأصول مرة أخرى. القاعدة الأولى عند ورش: يرقق ورش كل راء مفتوحة. ياريت نتابع وندون: ورش يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة كده، لا مسبوقة بكسر أصلي أو بياء ساكنة. هذه الياء قد تكون ياء مادية وقد تكون ياء لينة. الأمثلة: لفظ شاكرا، هذه الراء مفتوحة مسبوقة بإيه؟ ها، الحركة اللي قبل الراء الكسر، الكاف مكسورة فتصير شاكرا. يبقى إذن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر إيه؟ أصلي. الصابرون، هذه الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي، الباء مكسورة. يبقى إذن في المثال الأول في لفظ شاكرة هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي، وفي الصابرون هذه الراء مضمومة ومسبوقة أيضا بكسر أصلي. طب لفظ مستطيرا، ورش بيرقق الراء المفتوحة لأنها مسبوقة بياء إيه؟ ها؟ مادية، هذه الياء ياء مادية مستطيرا. أيضا خيرا، هذه راء مفتوحة ومسبوقة بياء اللينة. إذن ورش يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بكسر أصلي أو بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء مادية أو كانت هذه الياء لينة. طيب، يبقى هذه هي القاعدة الأولى، وهذه هي القاعدة الأم في رواية ورش في باب الراءات. خلاص. ثم سؤال نتابع. إذا حال بين الكسر، احنا اتفقنا ان الراء مفتوحة مضمومة قبلها كسر هنرقق. طب نفرض ان هذه الراء المفتوحة او المضمومة المسبوقة بكسر حال بينهما حرف ساكن، يعني جه بينهم حرف ساكن. إذا حال بين الكسر والراء المفتوحة أو المضمومة ساكن صحيح، فما هو الحكم وصلا؟ إيه حكم الراء عند ورش؟ نتابع. هنقول الحكم الترقيق. إيه ده؟ يعني لما تيجي راء مفتوحة أو مضمومة قبلها كسر وبينهم حرف ساكن، هذه الراء حكمها الترقيق؟ نعم، الترقيق وصلا، باستثناء، خلي بالكم إن أي قاعدة في الدنيا اتحفظت، بس خلي بالكم من الاستثناءات القاعدة، ما هو كل قاعدة ايه؟ استثناء. يبقى الترقيق وصلا باستثناء، يبقى خرجت بره القاعدة، باستثناء اذا كان الساكن صادا او طاء او قافا. يعني يا شيخ عايز تقول ان الراء المفتوحة او المضمومة واللي قبلها حرف مكسور لو جه بينهم صاد او طاء او قاف، الحكم حينئذ التفخيم. يبقى حكم هذه الراء حينئذ إليه التفخيم، يعني تبقى زيها زي حفص. أي نعم، زيها زي حفص. يبقى لما يجي بين الراء المفتوحة أو المضمومة وقبلها الحرف المكسور بينهم ساكن، يبقى الحكم الترقيق، بس خلي بالكم مش أي ساكن، باستثناء إذا كان هذا الساكن أو هذا الحائل صاد أو طاء أو قاف، فالحكم حينئذ التفخيم. طيب، عملنا إحصائية وكنت قبل كده نوهت عنها قبل كده. وقد وقعت الصاد، نتابع سويا، وقد وقعت الصاد الساكنة بين الكسر والراء المفتوحة في 6 مواضع في التنزيل كله. تاني، وقد وقعت الصاد الساكنة بين الكسر والراء المفتوحة في 6 مواضع، 6 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. الموضع الأول، ياريت ندون، ياريت ندون هذا الكلام، هذا الكلام من أكثر من مرجع، ليس بمرجع واحد في رواية ورش، ندون هذا ليكن لكم مرجع لمن يريد أن يدرس رواية ورش. الأول، لفظ مصرا في سورة البقرة. الموضع الثاني، إصرا في سورة البقرة أيضا، يعني عندنا موضعين في سورة البقرة، مصرا وإصرا. الموضع الثاني، الثالث، إصرهم بسورة الأعراف، إصرهم بسورة الأعراف. ثم بمصر في سورة يونس، ثم مصر في سورة يوسف، ثم مصر في سورة الزخرف. إذن 6 مواضع، مصرا بالبقرة، إصرا بالبقرة، إصرهم في الأعراف، بمصر في سورة يونس، مصر في سورة يوسف، مصر في سورة الزخرف. 6 مواضع في التنزيل. ثم وقد وقعت الطاء الساكنة، يبقى انتهينا، الساكن الأول كان صاد وفي 6 مواضع من التنزيل. وقد وقعت الطاء الساكنة بين الكسر والراء المفتوحة في 2 موضعين لا ثالث لهما. موضعين في التنزيل يا أخي يا أختي يا أبي يا أمي، موضعين من التنزيل لا ثالث لهما. الموضع الأول، قطرا بسورة الكهف. اللفظ الأول، قطرا في سورة الكهف. الموضع الثاني، فطرت بسورة الروم. ما فيش تاني يا شيخ؟ ما في آخر. قطرا بالكهف، فطرت في سورة الروم. وقد وقعت القاف الساكنة بين الكسر والراء المفتوحة في 1 لا ثاني له. موضع واحد فقط يا شيخ؟ أي نعم، إيوة ربي، وقد وقعت القاف الساكنة بين الكسر والراء المفتوحة في موضع واحد لا ثانية له، وهو الموضع الوحيد بسورة الذاريات، فالحاملات وقراء. إذن عندما نقرأ لورش لا نقول وقراء، إنما نقول وقراء. إذن على سبيل التدريبات مع الراءات، وأجي أقول لك قال الله تعالى فالحاملات وقراء، وضح حكم الراء في لفظ وقراء مع بيان السبب. حكم الراء حينئذ التفخيم، لأنه حال بين الراء المفتوحة وبين الحرف المكسور قاف ساكنة. هكذا يريد حتى نتعاون نعرف إزاي طريقة العرض عشان نحبب الناس، وإحنا بنعرض أيضا رواية ورش. خيركم من تعلم القرآن وعلم. إحنا دلوقتي في الشق الأولاني تعلم، عايزين بقى ننطلق للشق الآخر وعلمه، بس لازم أسلوب العرض عشان نحبب الناس، عايزين نحبب الناس في الرواية. خلاص. طيب، يبقى إذن نلخص هذا الكلام. ورش يرقق الراء المفتوحة أو المضمومة المصبوقة بكسر أصلي أو بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء مادية أم كانت لينة. إنما إذا حال بين الراء المفتوحة، وعلى فكرة الحالات التي ذكرت آنفا منذ قليل كلها تختص بالراءات المفتوحة، لم يوجد للراءات المضمومة شيء. وإذا حال، إذا ممكن أخصص وأقول إذا حال بين الراء المفتوحة وما بين الحرف المكسور صاد، كم موضع في التنزيل؟ اتفقنا أنهم 6 مواضع. أو طاء ساكنة، كم موضع في التنزيل؟ موضعين. أو قاف ساكنة، كم موضع في التنزيل؟ موضع واحد. طيب، ما هي حالات امتناع ترقيق الراء؟ في حالات أخرى يا شيخ؟ في حوالي 4 حالات أو 5 حالات. ما هي حالات امتناع ترقيق الراء عند ورش؟ ده إن شاء الله لنعرفه بقى الحلقة القادمة، ده بإذن الله لنعرف الحلقة القادمة، يعني خطوة خطوة. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. احنا نتجرع قاعدة واحدة نفهمها كويس ونتقنها. يبقى بإذن الله في الحلقة القادمة نتعرف إن شاء الله على ما هي حالات امتناع ترقيق الراء عند ورش. خلاص، نذاكر الحل القليل بإذن الله ونفهمه بإذن الله تبارك وتعالى. نخش بقى على التلاوة المنهجية عشان نسمع أحمد، وعايزين نسمع الشيخ محمد، ونتقبل ونستقبل الاتصالات بإذن الله. تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 211 إلى الآية 215 من سورة البقرة. وأنا قلت في الحلقة السابقة إن احنا كنا بنعرض التلاوة المنهجية في شكل عام. إذا مر في هذه الصفحة على سبيل المثال مد بدل، كنت أحصر هذا المد على مستوى الصفحة كاملة. ولكن الجديد، وده مجرب بالنسبة لي عندما كنت أقرأ رواية ورش، بعض الإخوة والأخوات عندما كانوا يقرؤون علي رواية ورش، منهم من كان يستطيع فهم الرواية مجملا سريعا، ومنهم من كان قليل إن هو بيبتدي يتفهم معي قليلا هذه الرواية، فاستخدمنا أسلوب آخر ألا وهو استخراج الأحكام للرواية من آية آية. وده أسلوب جديد، احنا كنا بنعرض التلاوة المنهجية على مستوى الصفحة كاملة، وجاني بعض الاتصالات من الإخوة والأخوات وقالوا لي يا شيخ حضرتك احنا بنشعر ان احنا طالعين في أول الصفحة ونازلين لآخر الصفحة، طالعين من أول الصفحة ونازل بنا لآخر الصفحة. فالعرض اليوم إن شاء الله هنعرض آية آية ما فيها من أحكام، نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، التلاوة المنهجية من الآية 211 إلى الآية 215 من سورة البقرة. الآية الأولى، الآية 211 هنتعرض لما فيها. الآية 211 بنقول هنخلص ما فيها. قرأ ورش بالنقل مع 3 البدل، خلي بالكم من دقة اللفظ، قرأ ورش بالنقل مع 3 البدل في لفظي كم آتيناهم تقرأ كما آتيناهم، ولفظة من آية تقرأ من آية، ثم مع التسوية بينهما. أنا أخلص آية آية بكيفية جمعها كمان، أنا أخلص آية آية بكيفية الجمع. يبقى أنا عندي نقل وهعمل بدلات، كما آتيناهم من آية صح ولا لا؟ يعني ايه مع التسويه بينهم؟ يعني لو اردت بالقصر اقرا دي بالقصر، لو اردت بالتوسط اقرا دي بالتوسط، لو اردت بالاشباع اقرا هذه بالاشباع، مع التسويه بينهما. هذا ما في الايه 211. الايه 212: الدنيا لورش له فيها الفتح والتقليل، وامنوا لورش ثلاثه البدل، ولكن اجتمع ذات الياء فكيف يتم الجمع بينهما، أي ما بين الجمع ما بين الدنيا ولفظ آمنوا، خلاص؟ إذا تقدم الذات الياء على البدل، ما هو مين اللي جه الأول؟ ما هو اللي بيحكمني أنهي اللي جه؟ هل البدل اللي جه الأول والذات الياء، ولا ذات الياء اللي جات الأول وبعدين البدل؟ في الآية اللي جات الأول ذات الياء الدنيا ثم البدل آمنوا، فكيف يتم الجمع؟ قلت الفتح عليه القصر والإشباع، الفتح عليه القصر والإشباع. اثنين: التقليل عليه التوسط والإشباع. يبقى الفتح عليه قصر وإشباع، والتقليل عليه توسط وإشباع. الآية 213: قرأ ورش بإثبات الهمز في لفظ النبيين، تقرأ النبيين، فيصير النبي إشباع المتصل، هذه الياء تشبع، النبي مد متصل ست حركات، إين ثلاثة البدل، يبقى لفظ النبي إين، النبي هذه الياء تمد مدا مشبعا لأنها مد متصل، إين مد بدل ولورش ثلاثة البدل. كما قرأ بثلاثة البدل، كما قرأ بثلاثة البدل في لفظي أوتوا ولفظ آمنوا، يبقى قرأ بثلاثة البدل في لفظ أوتوا ولفظ إيه؟ آمن. مع ملاحظة الفتح والتقليل في لفظ فهدى، وقفا، مش احنا عندنا فهدى اللذين؟ لما أقف على فهدى ليه الفتح والتقليل، فهدى فهدى الفتح والتقليل، بس هذا وقفا، أما وصلا ما فيش فتح ولا تقليل. ليه يا شيخ؟ لأن الألف حذفت، لذلك أنا عايز لما تقبل اتصالاتكم إن شاء الله عايز الناس تقف عليها، فهدى فهدى فتح وتقليل، خلاص، لمن يقرأ بالأوجه. طيب، كما قرأ أيضا بتسهيل أو إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة، يشاء إلى، يا أخوانا إحنا الإخوة والأخوات إحنا اتفقنا إن مفيش همزتين بأي حال من الأحوال عند ورش يقرأ بتحقيق الثانية أبدا، إنما الثانية تغير عند ورش، إنما الهمزة الثانية دائما وأبدا تغير عند ورش. فمثل هذه الحالة، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مكسورة، فلورش في الهمزة الثانية التسهيل أو الإبدال، هكذا يشاء إلى، بسهل. يا شيخ إيه التسهيل ده؟ ما هو ليه أصل في حفص أعجمي، مش حفص بيسهل هو يزيها، يشاء إلى، أو الإبدال يبدلها واو مكسورة، يشاء إلى ولا، هكذا، يبقى التسهيل أو الإبدال. طيب، هذا ما في الآية 213. الآية 214: قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ حسبتم، تقرأ حسبتمو، حسبتمو أن. طيب، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظ يأتكم، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظ يأتكم، تقرأ ياتكم. عندنا فرش في هذه الصفحة، قرأ ورش بضم اللام في لفظ يقول حتى يقول، لا، ورش يقرأ حتى يقول بضم اللام. طيب، نتابع ثويا. قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ آمنوا، كما قرأ أيضا بالفتح والتقليل في لفظ متى. يبقى ورش قرأ بثلاثة البدل في لفظ آمنوا، وله الفتح والتقليل في لفظ متى، طب كيف يتم الجمع بينهما؟ احنا فوق لو تتذكروا معايا في الآية 212 كانت ذات الياء الأول ثم البدل، ها هنا البدل ثم ذات الياء، يبقى همشي بترتيب طبيعي، هقصر البدل يبقى القصر عليه فتح. فاكرين لما قلت لكم تذكروا حفص، ما حفص بيقصر البدل، ليه حاجة في ذوات الياء؟ ملوش حاجة، ده ورش. تذكروا حفص، قصر البدل عليه فتح، اهي الأوجه، يبقى قصر البدل عليه الفتح، والتوسط عليه التقليل، يبقى اتنين التوسط عليه التقليل، تلاتة الإشباع عليه فتح وتقليل. حتى تتذكروا المقولة قلت لكم أن الإشباع له نصيب الأسد، ليه الاتنين؟ القصر كان ليه حاجة فتح، التوسط كان ليه حاجة التقليل، الإشباع كان ليه نصيب الأسد الفتح والتقليل. الآية 215 قرأ ورش بالنقل في لفظ والأقربين والأقربين، كما له أيضا الفتح والتقليل في لفظ واليتامى واليتامى، هكذا. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع سويا التلاوة بإذن الله. في الحقيقة أنا عايز أبتدي بأحمد، إيه رأيك يا شيخ أحمد؟ أبتدي بك، الناس متشوقة تسمع لك، خلاص؟ يلا على الله توكلنا إن شاء الله. مع بعضنا كلنا بنتعلم، يلا سمي الله ويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية. جميل. كما آتيناهم من آية. ده التوسط يا أحمد. هنجيب مين دلوقتي؟ إشباع. أحسنت. كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. أدي قصر، هنجيب ايه دلوقتي؟ توسط الإشباع، لأن احنا أحسنت، لأن احنا هنفتح الدنيا عليها في آمنوا القصر والإشباع. جاء أدي قصر، هات الإشباع. ويسخرون من الذين آمنوا. طيب هنقلل الدنيا وهناخد في آمنوا الايه؟ التوسط و والإشباع. أحسنت يلا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. جميل. إشباع. آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جميل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. هنجيب ايه دلوقتي؟ توسط. جميل. فبعث الله النبيين مبشرين ثم إشباع. جميل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تسليم جميل. الإبدال بقى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جميل جميل يا أحمد. طيب أستأذنك نتلقى اتصال من الشيخ عبد الرحمن. طيب. خلاص. شاو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الحمد. الحمد لله يا حبيبي، اللهم لك الحمد، ربنا يحفظك ورعاك. اللهم امين اللهم امين. يعني نقول جزا الله بالخيرات عنا ائمه نقلوا لنا القران عزا وسلسله، اللهم خيرا يعني. اللهم امين اللهم امين يا رب. الله يسلمك. يلا سلمني. الله خير. يعني الحقيقه الشيخ احمد امتعنا يعني. الله يرضى عليك. اعتقد انها مفاجاه جميله يا شيخ عبد الرحمن. ربنا يحفظك يا راكش محمد. الله يكرمك. يعني دائما حضرتكم تاتوا بمفاجاتكم طيبه ان شاء الله. الله يسترك ويرضى عليك. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن. الله يلا سلمني اسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. بس خلي بالك يا شيخ عبد الرحمن. نعم. انت عملت فتح وتقليل صح؟ اه المفروض الاول كنت اتيت. نعم. طيب هتبتدي فتح الاول. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين تمام. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا. هات إشباع برضو. هات إشباع أمان. آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تمام. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. فيكم بارك الله. الله يكرمك يا حبيبي. معنا الشيخ محمد بن أسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ أخبار حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك وسلامنا للشيخ محمد مصطفى وللشيخ أحمد. ربنا كده يبارك فيه وفي والديه. اللهم آمين يا رب. بقالك فترة ما بتتصلش يا شيخ محمد. والله أنا يعني أعذر لتقصير الفترة اللي فاتت والله يا شيخ محمد يعني بس ما يزنش عنك غير الغالي يعني. الله يرضى عليك يا شيخ محمد. ربنا يبارك في حضرتك. أنا كان بس ليا استفسار يا شيخ محمد. اتفضل. في لفظ مصر ولفظ القطر. نعم. وقفا بقى في ورش. نفس المعاملة كحفص. التفخيم والترقيق والتفخيم أولى. التفخيم والترقيق والتفخيم أولى. أي نعم. هبينا بالتفصيل.

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أحسن الله إليك يا أحمد. جزاكم الله خير. جزاكم مثل يا حبيبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا محمد. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ناخد الاتصال ده دائما متعودين عليه. ألاء اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ألاء؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يلا يا ألاء هتقرأي من عند سل بني إسرائيل؟ اه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. بس خلي بالك يا ألاء من حاجة. طالما ان انت قرأت الدنيا بالتقليل، انت قريت بالتقليل على طول صح؟ يبقى اذا طالما ان انت قريت بتقليل مالكيش الا التوسط والاشباع في البدل. حاضر. هاتي كده تاني. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم أُوتِيتُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَقِيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لا سهل، يَشَاءُ إِلَى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بارك الله فيك يا آلاء، بارك الله فيك. معنا الأخ ممدوح من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ ممدوح، ما حضرتك أسمعك، تفضل. أبشر يا شيخ. اتفضل. كان الناس هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. انت شيخ ممدوح وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. بس خلي بالك يا أخ ممدوح من حاجة. نعم شيخ. حضرتك قرأت، انت هتقرأ بوجه ايه في البدل؟ هتوسط البدل ولا تقصر البدل ولا تشبع البدل؟ اول شيء قصرت، انا بالتوسط. بتقرأ بعد التوسط صح؟ يبقى اذن يبقى كنت وسطت النبيين مبشرين، هذا هو الوجه المشهور ان شاء الله. هات من عندي فبعث الله النبيين عشان نضبط توسط البدل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لما اختلفوا ليس لما اختلفوا. فهدى تاني. لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى تسهيل الثانية. الثانية تسهل يا أخ ممدوح.

لأن فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ بوجه توسط البدل، وعلى وجه توسط البدل له تقليل ذوات الياء، له تقليل ذوات الياء. طبعا الحلقة انقضت سريعا، فأنا كنت متمتع جدا اليوم لأن كان معانا ضيف عزيز ألا وهو أحمد. فباسمكم أشكر ضيفي هذه الحلقة الشيخ أحمد وأشكر الشيخ محمد. بس عايز قبل الختام، أنا كل مرة أنا بختم، لكن اليوم أنا عايز أسأل أحمد أو أطلب من أحمد أنه يوجه للأمة الإسلامية كلمة يسيرة لكل من يقول أن يا أحمد رواية ورشة صعبة. هل رواية ورشة صعبة؟ لا، هي سهلة لمن كل من سهلها الله عليه. فالله عز وجل يعني قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القراءات كلها بما فيها رواية ورش، رواية حفص، يعني متيسرة وسهلة ويعني يسيرة. بس ولكن اجعل مقصدك يعني لله عز وجل، وإن شاء الله سيجعلها الله عليك يعني يسرى. هدفك إيه يا أحمد في طلب العلم؟ نفسك تتخصص في إيه؟ إن شاء الله في القراءات والحديث. ربنا يبلغك ما تتمنى يا أحمد. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أعتقد دي كانت رسالة يسيرة لكل مسلم ومسلمة على ظهر هذه الأرض يتكاسل عن طلب العلم، ويتكاسل عن طلب علم القرآن وحفظ القرآن الكريم. وأختم في لحظات وجيزة، والله لقد رأيت صباح اليوم العجب العجاب. لا أذكر أسماء مؤسسات ولن أذكر، ولكن أقول كلمة يسيرة: والله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني رأسي صباح اليوم عندما دعيت للذهاب إلى مؤسسة لحفظ القرآن الكريم، ووجدت معلمة ومحفظة تحفظ كتاب الله الكريم كاملا، وتحفظ متن التحفة إي وربي، وتحفظ متن التحفة، وتحفظ متن الجزرية، وتحفظ نصف الشاطبية في القراءات السبع، وهي محفظة للقرآن الكريم. انظروا كم تبلغ من العمر، وربي تبلغ من العمر 10 سنوات، 10 سنوات. محفظة يا شيخ؟ دي طالبة. لا، محفظة 10 سنوات، طالبة تحفظ وتعلم. أعتقد هختم الحلقة بلا تعليق، بلا تعليق. عايزين نهب وننهض لحفظ القرآن الكريم والعودة إلى التجويد والقراءات بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول: اشفع لنا يا محمد. مع التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 216 إلى الآية 219 من سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع نهاية باب الرؤاد بإذن الله. جزاكم الله عنا خيرا، وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.